هي اللي انت جزاءك على الكلمة الطيبة. شفني الغرب منين؟ الغرب منين؟ الغرب ولا شرق؟ يعني ما عرفت تجي من الغرب حتى تعرف على الشرق. على خليل يا شيخ، هذا الجنوب وهذا الشمال وهذا الشرق وهذا الغرب. الله شيخ، العلم النخيل يا شيخ. الغرب خلفك يا شيخ. هاي انت شايف الغرب هلا؟ الغرب لا مو شايفه. ليه عم طلع الشرق؟ انا عظمت كيف تصلينا هيك، معناته غرب الشمال. طيب انا انت شايف الغرب ولا لا؟ الغرب؟ اه. لا ما شايفه. طلع على الجنوب يا عم. لا الغرب طلع على الجنوب. يا اخي الله يهديك يا ابو صهيب. اللهم امين. انت شايف الغرب هلا ولا لا؟ هاي هيك شايف. هذا دوبل. انا يا شيخ انا باثر عليه الطعام كثير. شيخ. متأخر متأخر. لا والحمد لله. من تأثير الجوع يعني؟ ايه. الله المستعان. انا لسه. ولا غرك. ما حظيت منك بالجواب. هل رأيت الغرب؟ اه. لا ما رأيت الغرب. ايوه. أريني الغرب. فأريد أن أقوم معي. تشوفه أنت. حتى تكون أنا تبع إلك. لا الغرب أنا. لا ولا. قلنا الجواب خلصنا يا أخي. أرمينا الغرب وين؟ يا شيخ. أنت مجنون. يلا يا شيخ يعرف لا يعرف. أنت مجنون. هل يرى الغرب؟ هل يرى الغرب؟ إيه لا يرى الغرب. لا. كان الغرب روح اشوف على خلف الدار صاحب النوم صاحب النوم يوسف الله يهديك يا غالي روح شوف الغرب روح يا شيخ والله سلمنا عليهم اسمع ما هو الفكر العمالي لغز يكون شوف الايش حصل ولا ما حصل لا متأل هو اكيد يا عم لا متأل هذا مرض الظاهر البطيخ طلع فوق يا ابو هلا شفت الغريب؟ ولا هو شافني والله لا شفته ولا جاني ولا ابدا الله المستعان حتى الله سنك مو حبيبي ابو عبد الرحمن مو حبيبي تعلم تعلم تعلم يقول شيخ متعلم متعلم سوية ان شاء الله انا جاهز بس انا ارى انه الظلام حالك يعني من زمان صار له وين الظلام؟ هذا هو الظلام نحن بدنا نشوف الغرب في السماء في الغرب قوم شوفه شفت ولا لا ما شفت خليك واقف خليك شوي خليك شوي شو شايف؟ شو شايف؟ ها؟ هون في اضوية؟ توقعت في في وطن محمد الخطيب راح يشهد الرؤية طيب غششني والله طيب قالوا للشيخ ما في شيء مبين من الشفق الاحمر طيب اذا كان ما في شفق احمر دخل وقت يا شيخ شو بيكون؟ دخل وقت يا شيخ ها انت هلا بتغلب قدين؟ ايه بعد يا شيخ هذا هو لانه صار وقت يا شيخ شو عم يفعل؟ السفق راح انتهى ما دخل انت شفته قبل ما يروح؟ لا ما شفته فاذا شو معروفك انه راح؟ هو رايح ممكن ما اجى لسه الله يجزاك انا فكرت في لغز بالكلمه نفسها هو مش لاقي يضحك وفضل زور رايت الغرب هي الغرب شو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأنوار هي متفرقة، أنوار خاصة نابعة من عندهم بطرات خاصة الجامعة الجامعة في ذلك أي جامعة. طيب والنور اللي هي طبيعة صغيرة. طيب شو رأيك يوم الخليل فتنة الخليل؟ نعم. كان في احتمال أن تنقطع الكهرباء والمياه والأغنية. أنا أظن بأسباب الحيطة اشتريت موتور كان الكهرباء. شو رأيك تجيبه لعندك خور؟ في بكرة إن شاء الله تعودوا نأخذ شرط نستلم منك شيخ. هذه بيشرط الشيخ مش التنمية. المريد الشيخ يسكت بس هو إيه فهم لي هذا المريد هذا الطيع شيخ هو لك فرج أنت جاهز. نعم هو لك فرج أنت جاهز شيخ ابن فرجي على حاجة النجم شيخ التي يستظل بها في الصحراء على القبلة الآن شيخ هنا ظاهرة جرية القطب الشمالي يعني. اي نعم. فشو رأيك شيخ تتفرج فيها؟ ايه بس ننهي الموضوع مع ابو عمار. عفوا الله يحفظك في هدية ثمين سنأخذهم انت بثمن. هذا بيشرط هو الشيخ. طيب تفضل شيخنا. مش التلميذ. فأنا إن كان لي عليك أمر فأمرك أن تأتي أنت وسيارتك خيوطة بكرة لك الأمر شيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك في أي وقت من استطاعتك أن تأتي والله الوقت الذي ناسبك لأنه لا راح أقنعك أنا أن شرطك ذوي أنه هذا الموتور كم سنة صار له حرب القليل سنتين لعبين ثلاثة ما تشك منه في الأرض بينما أنت لما تجيبه هون تسقي الأرض هون يصير أنا أوتوماتيكية بسمي حيث الله يبارك فيك صح هذا الكلام هذا أحسن من شرطك إذا موعدنا غدا متى انت حدد شغل لا على راسك لو طلبت الروح لله اعطيناك فيها شيء الله يجيك خير ويبي يعني الوقت المناسب انت بترى والله لو طلبت اي وقت شيء احنا الله يحفظك حدد شيء احنا جاهزين طيب احنا ما نسوق شيء انت تحدد وين احنا نقوم ان شاء الله انت بتقول ما بش شروط خلاص سحبناها يا شيخ سحبناها يا شيخ طيب جزاك الله خير وياكم جزاك الله اذا بكرة الساعة 11 صباحا كل ماشي ماشي ان شاء الله بارك الله فيك هات نشوف شو عنده هاي بقول شيخ بالنسبه للنجم حتى نستفيد منه ان شاء الله صيفي تفضل اسمح لي تفضل شيخ انا نجمي ورا ظهري انا ما عرفت انا ما دعينا لك فندعي لك نقول اللهم أطعم أطعمني واشكر من سقاني وهذا خير داعي إيه أفضل خلق الله ما شاء الله